السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: اذكروني أذكركم، اشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله سبحانه يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. الحمد لله. نعم شيخ، الله يخفي جدا يوميا بسبب حضرتك يوميا يخفي جدا الحمد لله. الله يغفر لنا ولكم يا رب، وتجاوز عنا وعنكم السمعين. لا شيخ، معلش انا طبعا بتابع حضرتك وكده، فكان في سائل سال حضرتك هل يشرع عدم الزواج؟ حضرتك اجبت عليه رد شديد، يعني قلت له اذا كنت من غير ولي الارض من الرجال طبعا فاتت الدروس. ايوه. ده يا شيخ خلينا تسمعني اسال كم سؤال في الموضوع ده، ممكن ولا؟ اتفضل. اول سؤال، هل ايه هو حكم الزواج لو رجل مقترب ماديا ومقترب نفسيا وكده؟ وهل انا مخير في هذا الموضوع؟ يعني هل الزواج فيه احكام خاصه بالرجل؟ بس واحده واحده. لا عفوا، لحظه لو سمحت، أريد سؤالا سؤالا بترفق وتمهل. ما السؤال الأول؟ ما حكم الزواج بالنسبة للرجل المقترب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الزواج، زواج الرجل القادر على الباءة بنوعيها، الباءة التي هي القدرة على الجماع والقدرة على الإنفاق، زواجه مستحب، وقد يصل إلى الوجوب إذا خشي على نفسه الفتنة، وينقل وليحرر أن عمر أن شخصا قال للشخص لم يتزوج: ما يمنعك أن تتزوج؟ لا أقولن لك كما قال عمر: ما يمنعك من الزواج إلا عجز أو فجور. لكن لا أقول بهذه المقولة، إنما أقول إن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الزواج ورغب فيه، ونادى الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، إنه له وجاء. الزواج مستحب على الإجمال، وقد تنسحب عليه الأحكام الخمسة. قد يجب في مواطن إذا خشي على نفسه الفتنة، قد يكره في مواطن إذا خشي ألا يؤدي حق الزوجة من الإعفاف أو الإنفاق، فله الأحكام الخمسة في الجملة مستحبة. السؤال الثاني. السؤال الثاني، هل لو أنا اعتمدت على الصيام كحل عدم الزواج، هل هذا يغنيني عن الزواج؟ هذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نعم، جزاكم الله خيرا شيخ. حياك الله. السلام. حكم طلاق الغضبان. الغضب فيه تفصيل: إن كنت مع الغضب تملك أمر نفسك، طلقت ولكن طلقت وأنت غضبان تملك أمر نفسك فالطلاق واقع. إن كان الغضب ذهب بنفسك لا تدري ما تقول ولا تعي ما تقول، أو فقدت التحكم في نفسك تماما لم تستطع أن تمنع نفسك، في هذه الحال الطلاق لا يقع. وحديث لا طلاق ولا إعتاق في إغلاق حديث ضعيف، ولكن قد ألقى موسى عليه الصلاة والسلام الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وعفى الله له عن ذلك كونه كان غضبانا غضبا شديدا في الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. عزيز حضرتك، أحيانا المسجد اللي احنا بنصلي فيه الإمام المسجد اللي هو طبعا يعني في الغالب كتير أو مش بيبقى موجود، فأحيانا في ناس بتقدمني إن أنا أصلي إمام، وأنا قراءتي بصراحة يعني شايفة إن هي ضعيفة شوية، مع إن ممكن يبقى في ناس يعني كمان ممكن يبقى في ناس واقفة ورايا ممكن قراءتهم أحسن شوية. عفوا بيقدموني يعني الناس اللي ماسكه المسجد او الفراش بيقدموني، انا بصراحه بكون خايف لا يكون عليا ذنب ان انا ينفع اصلي وهم موجودين ورايا. عفوا انت تعرف تقرا الفاتحه جيدا؟ والله بقراها، بس هو في حد قبل كده قال لي ان انت قراءتك احكامك مش حلوه، حاول ما تتقدمش. ليس كل واحد يتكلم كلامه مقبول. هل السواد الأعظم يقولون لك أن قراءتك الفاتحة خطأ؟ لا، ما ممكن كنت خطأ في فترة من الفترات، بس عدت الوقت ما نحفظها بشكل كويس ونطق حسن شوي. طيب، تعرف تقرأ سورة الفلق وسورة الناس وسورة هو الفكرة، أو أنا بعرف أقرأ وممكن أقرأ يعني بشكل كويس برضو، بس الفكرة أن الناس اللي ورايا حافظة القرآن كامل. على كل حال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كان هناك من هو أقرأ منك قدمه، لكن إن قدموك وأصروا على تقديمك أنت لا تبرر. يعني تقريبا مش عارف الفراشة ونفس الثانية. سيبني يا أخي أتكلم، سيبني أتكلم شوي. اسكت بس، اسكت اسمع معك. يعني احيانا القائمون على المسجد يقدمون شخصا لاعتبارات اضافية عن زائدة عن مجرد القراءة الصحيحة. ممكن يكون واحد قراءته صحيحة لكن الناس لا يرغبونها لانه اخلاقه سيئة او لانه متكبر او لان من العلل، فان كنت مخيرا قدم الأقرأ الحديث يؤم القوم أقرأهم من كتاب الله، إن أصروا على تقديمك صلي بالناس. شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف مستمع أردت توضيح حكم الشرع في قضية معينة؟ قل توضيح الحكم، توضيح الحكم، لأن حكم الشرع قد لا أصيبه. تفضل. طيب، قس نصراني أذن أذان المسلمين في الكنيسة بحضور النصارى، فجاء أخ مسلم فشير على الفيديو كنوع من التأييد و يعني المحبة اللي بينه وبين النصارى، هل يجوز؟ هذا الذي أذن ويعتقد صحة ما يقول دليل على إسلامه، قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وكان يعتقد صحة ما قال فقال أسلم بهذا الكلام، كان يعتقد صحة ما يقول. فلينظر إلى الأمر عن قرب. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يبارك فيك وسلمك. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. يا شيخ. تفضل. صحة حديث حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا. حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا. ليس بحديث. ليس ورد الله العظيم. ليس بحديث. نعم. هي تقرأ في أذكار الصلاة. لا لا لا لا تصح. لا تصح. سؤال ثاني. هل ورد نهي في استعمال الضيف؟ استعمال إيه؟ هل ورد نهي في استعمال الضيف؟ تعني إذا أراد الضيف أن يساعدني في شيء. إذا أراد الضيف أن يساعدني صبرا يا أخي استغفر الله. تعني إذا أراد الضيف أن يساعد رب البيت في عمل أنا رب البيت أمره. والله إذا كان هناك عشم بينهما, إذا كان هناك يعني مودة ومحبة بينهما وقال هاتني بكذا يا فلان, ما في مانع إذا كانت النفوس طيبة. هل هذا حديث ولا مش فيه ولا نهي عن كده؟ لا أعرف حديثا في النهي. إنما الضيف يكرم, لكن إذا كان بينك وبين الضيف عشان ففي هذه الحال لا مانع لما تقتضيه الأخوة والمودة. بارك الله فيك. صحة حديث. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب كيف الحال؟ الحمد لله. أتعك الله بالصحة والعافية شيخ. وإياك المسلم. يا شيخ الحبيب, في تكبيرات الانتقاد في الصلاة عند التشهد بيزيد التكبير الله أكبر. فهل التشهد الأول التشهد الأخير هل هذا لا فيها مشكلة؟ الأمر على الإباحة والسهولة واليسر. أم سهل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. تعالينا حضرتك عندي سؤالين. تفضل. حضرتك في حد كان عايز يستلم فلوس من شخص ولكن الشخص قطع عليه إنه هيستلم فلوس. الشخص عفوا. عفوا الشخص. أسمعك ماذا تقول ثانية؟ الشخص الذي يستلم فلوس تمام؟ فالحاجة الأساسية أن يقول أنه يجيب الفلوس بسعر غرام الذهب النهاردة, ولما يجي يرجعها له بسعر الذهب وقت يرجعها له فيه. اصبر ولا حرام؟ لا اصبر علي. إذا أنا أخذت منك مالا جنيهات دولارات ريالات أردها كما أخذتها, إذا أخذت منك ذهبا أرده إليك ذهبا. هذا باختصار. يعني أنا إذا أخذت منك 1000 جنيه الآن أردها, ملزم أردها لك 1000. طيب إذا أخذت منك هشتري بيه ذهب وجيت قلت لك طب انا هشتري بيه ذهب وانت عايز ارده لك ذهب, خلاص اشتري لي انت الذهب وانا بعد شهر هرده لك ذهب برضه. عايز والله انا في ريب من هذه المعامله. شكرا لك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله. يبارك فيك يا رب. وفيك يا رب. تفضل. والله عبادة يا شيخنا, هل ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام لما وزن في أحد قال لهم اصطفوا حتى أثني على ربي؟ لم أقف على سند لهذا الكلام. جزاك الله خير. وياك. الحديث إذا كنت في مثل هذا المكان فاغل عن عليك قول مكتور لا أعلم مقدمته ولا مؤخرته. ينبغي أن تسوق الكلام كاملا أيها السائل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. شكرا صفحة أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لو سمحت شكرا صفحة، أنا فهمت من كلام حضرتك قبل كده إن إن الصف الأول يعني يعتبر اللي هو تبكير للمسجد، يعني هل ده صح ولا يعني تبكير وما وقفتش في الصف الأول كأني وقفت في الصف الأول؟ بعض أهل العلم أظن ابن منذر، المنذر ابن عبد البر واحد منهم تدخل علي، يقول أن العبرة بالسبق إلى المسجد. يعني افترض أنك سبقت إلى المسجد، ذهبت مبكرا، وقفت في الصف الأول، أو جاء واحد رجعك مواقف هو، فأنت وهو جاء متأخرا أنت أولى منه، أنت أعظم أجرا منه، وفقك الله. جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخنا والله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك يا أبا عبد الله، أنا أحبك في الله إن شاء الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. بعدين لحضرتك، في خزانة أمثال مجال، يعني تربو مجال للفقراء. نعم، في حضانة مجانية تخدم الفقراء. نعم، هل يجوز لي أن أنا أحط فيها زكاة مال؟ لا يجوز، لا يجوز وضع زكاة المال في الأدوات الطبية، لا يجوز وضع زكوات الأموال في الأدوات الطبية، بل ولا في بناء المساجد، ولا في القنوات الفضائية، ولا في شراء الكتب، ولا في شراء المصاحف. زكوات المال توضع في المصارف الثمانية التي بينها الله تبارك وتعالى في كتابه، وقوله تعالى وفي سبيل الله الجهاد وتوابعه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا مولانا. أنا اتصلت لحضرتك قبل كده بخصوص شط إيجار، وللأسف انقطع الاتصال أمس. فالشقة أبويا مات وترك أمي في شقة إيجار، وأنا اتفقت مع صاحب البيت إن أنا أخذ منه شقة أكبر. أنا فهم سؤالك تماما. لحظة لو سمحت. هذه المسألة للمرة الثالثة تسأل، فسألخصها لك وللسامعين وأعطيك الحكم فيها إن شاء الله. أمك ساكنة أو أبوك ساكن في شقة إيجار قديم؟ أيوة، من الإيجارات القديمة التي أجبرت الحكومة الملاك بعدم إخراج السكان. تمام. فأبوك كان ساكن في هذه الشقة، مات أبوك. نعم. أمك بقيت في نفس الشقة. نعم. بعد ذلك أنت اتفقت مع صاحب البيت على أن تعطيه الشقة الإيجار وتشتري من عنده شقة تمليك أوسع. نعم. بعد ذلك الحكومة أزالت المبنى وأعطت أعطت أمك التعويض الكبير مقابل الشقة التمليك. وأنا كنت دفعت مبلغ عشان أخذ التمليك. أيوة، لشريها. نعم. في جزئية وهي أهم شيء في هذه المسألة. نعم. أهم شيء في هذه المسألة. أنت لما اشتريت الشقة التمليك، نعم، اشتريتها على أن تسلم الشقة القديمة. نعم نعم. فاشتريتها بثمن بخس. نعم. لم يبيعها لك كما تباع الشقق أمثالها لغيرك. نعم. واتفقنا على أن لا يكون لي حصة في الأرض، أنا اشتريت المبنى فقط، يعني شقة كما لو سمحت. لو سمحت رجاء انتظرني، أنا فهم المسألة. رجاء أنت الآن لما اشتريت الشقة التمليك على أن تسلم الرجل الشقة الإيجار اشتريت الشقة التمليك بثمن أقل مما تباع به مثيلتها من الشقة. نعم. ذلك لكونك تسكن عنده ورجل متضرر. نعم. فباع لك الشقة بثمن أقل لوجودكم في البيت لتضرره ولرغبته فأن يأخذ شقته المقصودة. نعم. هذا المال الذي عاد عليكم فارق الشقة التمليك من مثيلتها هذا المال حرام عليكم. نعم. هذا الذي أنوه عليك وأنت وإخوانك تتصارعون على المال الحرام، بمعنى نعم. أنك اشتريت الشقة وبخست الرجل حقه وهو مضطر أن يبيع لك بهذا السعر لكونك وضع يدك على أملاكه على الشقة الإيجار. بعد ذلك لما اشتريت الشقة التمليك وشريتها بثمن أقل، لو سلمنا بسلامة البيع لكان الفرق فرق شقتك الجديدة عن أمثالها عن مثيلتها يعطى لعموم الورثة كل بحسبه، إن فائدة انتفعتم بها، مع أننا أرى أنها لا تجوز هذه الفائدة. فأن الحكومة أعطتكم تعويض، أنت اشتريتها والحكومة أعطتكم تعويض، أمك ماذا صنعت؟ أكمل. وزعت المبلغ التعويض علينا جميعا. وزعت مبلغ التعويض عليكم جميعا. طيب وأنت الذي اشتريت من مالك الخاص ما صنعت بك أمك؟ أعطتني نصف التعويض. نصف التعويض كان يعادل اللي انت دفعته او اضعافه؟ لا اضعاف اللي انا دفعته. اضعاف اللي انت دفعته. كده ما ميزتك امك. يا مولانا في نقطة انا لما تركت الشقة القديمة وخدنا شقة تمليك هذا كان باتفاق بيني وبين المالك حتى ينتفع هو بالشقة لانها كانت دور ارضي وحولها الى محلات واستفاد منها استفادة كبيرة. هل حق لا تحسده على ما اتاه الله؟ لا حق. ابدا من ايه ابدا انا اسألك سؤال. بعد انا ما استلمت التعويض اعطيته حصة نصيبه في الارض. يا حبيبي يعني اسمع الكلام يعني بس ارجوك لله الكريم سيبني اتكلم. انت الان استفدت دون سائر الورثة استفادة وان كانت محرمة من وجهة نظري، لكنك استفدتها والورث الآخرون لا يبالون بحلال ولا بحرام، قالوا أنت أخذت أكثر منا هذا الوضع بالضبط. لماذا لم أشتريها أي أخ من إخوانك الآخرون إذا كانت تباع بسعر رخيص؟ أنت اشتريتها بسعر أرخص. أنا اشتريتها ووهبتها لأمي. اشتريتها وأخواني وأخواتي ما كانوا يستطيعوا أن يشتروا، يعني ما كانش معهم فلوس. أنت أخذتها من أمك بعد ذلك أضعافا مضاعفة. إذا سلمنا أنها لأمك كما تزعم أنت. نعم. أن الشقة التمليك الجديدة لأمك أنت تقول أنك وهبتها لها، صح كده؟ نعم. طيب أمك خلاص أصبحت هي تملك هذه الشقة، بعد كده تبيعها تشتريها لها. جاءت أمك وهبت لك هبة أضعاف إخوانك. أمي قالت أنا مش عايزة شقة تاني وهي عايشة معايا، يعني وهبت لك أكثر من غيرك أضعافا مضاعفة. إذا كنت تزعم أنك وهبت شقة لأمك وبعدها أمك أصبحت المنتفعة بها وخدت أمك تعويضا عظيما وجاءت ميزتك بأضعاف أضعاف الهبة، فظلم سائر الورثة. شكرا. ويتغاضى عن جزئية ذات أهمية وهي أن الذي يفعله الناس الآن المال المستأجر لا يأخذ من الشقة إلا إذا أخذ مقابلا لها إما فرق أسعار وإما أموال، يتغاضى عن هذه الجزئية وهي حرام لا شك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا عامل ايه؟ الحمد لله. طيب شيخنا انا كنت منزل عندي على الفيسبوك يعني على الصفحة بتاعتي كان منشور لواحد اسمه جابر البغدادي. نعوذ بالله. انا كنت بحذر يعني الناس منه ان دوت مبتدع وبيبيع حياة شركية وكده. ففي ناس بقى دخلت لي بطريقة ان هي مثلا خدت عليا مالكش دعوة افتح البوست مالكش دعوة اكتب مثلا ناس حياة تانية حسب الناس مثلا في دينها مثلا. السؤال السؤال السؤال اصبر اصبر. لا ده تجد عن الحق شيطان اخر. السلام عليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه فبلسانه، إن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال تعالى: لأن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. شكرا. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. مولانا الشيخ تفضل. ما حكم العمل في النيابه الاداريه مولانا؟ اذا كنت النيابه الاداريه تحكم عن موظفين ومنهم موظفين البنوك والضرائب. لا مانع من العمل في النيابه الاداريه ويتأكد الاستحباب إذا كنت تنصر الحق وتدحض الباطل. شكرا. حديث من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له حديث تعرف الإسناد. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. الحمد لله أنا بخير إنه لله الحمد. كلنا مش مصطفى عايز أسألك سؤال. سأل عما بدلك. واحد سألني وقال التحريض والتحريضة والحجاب كيلو كتبتوها عايز يعمل الحجاب وقال عن واحد خمس قرآن يعني ليه عن الصحر يعني ما معنى التحريضة من وجهة نظرك؟ يعمل الحجاب يعني ليه عن عروض عشان ما حدش يبيه بس يعمل عن واحد حفظ القرآن راجل راجل طالب يعني هل فيها شيء؟ ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويمسسك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده هو الغفور الرحيم. وأنا أرشدك إلى تحريطة طيبة علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم. تحريطة يعني شيء يحيط بك حصن يحيط بك يجعله الله سببا في حفظه. اقرأ المعوذتين مع سورة الإخلاص. يعني اصبر اصبر يا حبيبي ما التحويط هي أحسن تحويط. من أحسن التحويطات. اقرأ قوله اقرأ قوله الله أعلم. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس فتفل وامسح رأسك فما استطعت من جسدك ثلاث مرات. حصن حصين ونحوه آية سورة الفاتحة ونحوه الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتان وكذا آية الكرسي. وتحويط عامة للبيت إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة. أما ورقة ومكتوبة بالأحمر والأخضر وتحويط لا ما ورد. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ربنا يحفظك. وانا حضرتك في شخص بيبيع شيء ما فهو قبل ما يشتري الشيء ده الناس اللي بتشتري منه العملاء مثلا بيقول لهم انا هشتري انا هبيع لكم الشيء ده زي كذا فبيتفق على سعر المبيع قبل ما يبيعه قبل ما يشتريه عفوا وقبل ما يبيعه له. هذه وعود لا ينعقد بها بيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك. ولا يستثنى من هذا الحديث إلا بيع السلم وهذه ليست بيع السلم التي ذكرتموها وعقود التصنيع أما الذي ذكرت فلا يجوز لي أن أبيع شيئا لا أمتلكه. نعم. كلها وعود. يجوز لا أحد الطرفين. يعني حتى لو أنا ما قبضتش الثمن هو بيتوقع بيقول لي أنا عايز واحد اثنين ثلاثة قلت له الحاجة دي بالسعر الفلاني فلا يجوز إن أنا أحددها وأنا ما قبضتش منه الثمن. لا تحاد عفوا. حد يكلمه كيف شئتم لكن هذا كلام ليس بملزم لأي طرف. نعم يعني ليس جائز الكلام عفوا. بقول لك ليس بملزم الكلام جائز لكن الكلام ليس بملزم. نعم شكرا. السلام عليكم. هل الزوج هل الزوج إذا قصر في النفقة تسقط طاعته؟ لا أرى ذلك لحديث هند إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي فهل علي جناح أن أخذ من ماله بغير إذن ما يكفيني ولدي؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. ولم يأمرها بالنشوز عليه لا تطيعه. وأيضا قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات بشر الصابرين. وقال تعالى وإن كانت أسرة فنظرة إلى ميسرة. أما إذا كان أنت الأم؟ لا لا لا عفوا الأم أنا أسألك سؤالا لماذا هي لا تجلس مع أولادها وتضحض التهم الموجهة إليها؟ لماذا تدخل امرأة أخرى وتكشف سطر بيتها أو سر بيتها؟ ما هي علاقة النساء هذه صعبة وتخرب البيوت؟ ليس من حقك أنت أن تستدرجيها وتعرفي كل أسرار بيتها؟ أنا أقول لك اسمع الكلام لو سمحت. أنا أنصح الأخوات لا تبث المرأة كل ما يخصها مع زوجها مع امرأة أجنبية وبعد ذلك تزني عاقبة ذلك يحصل خلاف بينها وبين المرأة الأجنبية الأخرى تفضحها. فأنا أنصح الأخت المسلمة التي ظلمها زوجها وشوه صورتها عند أبنائها وبناتها أن تجلسي مع أبنائها وبناتها وتفن بالشبهات التي أثرها الوالد أحسن ما تدخل امرأة أجنبية. يا أختي انت لست خاصة بالله من الشيطان الرجيم يبعد انت عن الموضوع بس الأمور هتستقل. أنا قلت لك هو هذا جوابي قل لها لا تفعلي ولا تبثي أسرار البيت لامرأة أخرى وتجعلها تجلس مع أولادك وتعرف أسرار البيت. كلمي أولادك وبناتك أنت يا مظلومة في ما قاله الزوج وفنديه لهم. هذا جوابي شكرا. تقول ابنها يريد الزواج من امرأة غير متدينة ويقول لن أتزوج غيرها هل يوافق الوالدان علما أنهم سيتحملون نفقات الزواج؟ ما دمت ستتحمل نفقات الزواج أتجل قل له أنا لن أدخل في الزواج ولن أنفق. إذا كانت المرأة غير صالحة لن أدخل بيت امرأة غير صالحة اختصارا. أنت لن تتزوج غير هذه المرأة الفاسقة تفضل اخرج خارج البيت وافعل ما تشاء. أن أنا أعاون ابني على أن يتزوج امرأة فاسقة لا أبدا لا يصلح. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه من العاطفة التي تضر، التي تضر الولد وتضر الأبوين فيما بعد ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم تفضل. السلام عليكم دعمة العافية. تفضل. ما حكم السمسرة مثلا؟ السمسرة؟ السمسرة نعم. توصيل البائع للمشتري. هذه نسميها دلالة مثلا. زيد دل عمرو. إذا كانت في شيء مثل خبيئة الأرض وغيره. مش خبيئة الأرض، أنا مش خبيئة الأرض الآن. أنا كان شخص دل شخصا على على شيء يشترى أو يباع، يعني طرد في رجل يبحث عن شقة يشتريها، فدللته على زيد من الناس اشتري منه شقة، اشتري منه الشقة وأخذت شيء مقابل ذلك لا بأس. نعم. هل هناك حديث أو فيما معناه أن الله عز وجل لما خلق آدم وخلق ذريته جعل فيهم المشلول والأعمى وغير ذلك يعني ليحمدوه أو في مشلولة ما شيء كهذا؟ لا كحديث لا يثبت حديث بهذا التفصيل، لكن ثبتت الأحاديث أن الأمور مقدرة، أن الأمور مقدرة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالك يا مولانا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللي عم نحضر بعض الأسئلة عليه. تفضل. هو السؤال هو هل يجب على المأموم قاضي افتتاح قصر الجاهلية؟ لا يجب على المأموم عند جمهور العلماء قراءة الفاتحة في الصلاة الجاهلية، لأن أبا بكرة أدرك النبي راكعا وركع معه ولم يأمره النبي بالإتيان بركعة جديدة، ولأن الله قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وحسن بعض العلماء بمجموع الطرق حديثا عن رسول الله فيه صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. أما الحديث الذي فيه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فوجهه الجمهور بقولهم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة كاملة تامة، أو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب محمول على الإمام أو المنفرد، الإمام أو المنفرد، وهذا الأظهر والله أعلم. لكن في حديث عن عبادة بن الصامت قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أما لفظة لا تفعل إلا بأم القرآن مليء نازع فضعيف. أنت فهمت كلامي؟ لا تفعلوا إلا بأم القرآن ما لأنازع لعلكم تقرؤون بعدي ضعيفة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك شو مصطفى؟ الحمد لله. الحمد لله. شوف بعد إذن حضرتك لو أنا هتجمع مثلا مع أخواتي أو والدتي، وهم دايما لما بتجمع مع والدتي أو في أي مكان بيشغلوا مثلا أغاني، أنا ببعد عنهم وأدخل جوه أو بنصحهم، بس هل أنا كده عليا ذنب لو أنا دخلت جوه مثلا وما جلستش معهم؟ ليس عليك ذنب، هم في منكر هم عليه، موسيقى وأغاني غير منضبطة، وأنت وصلت الرحم واعتزلت في مكان بعيد عن هذا لست بأثم، هو لا ثمن. جزاك الله خير. حاتم كيف تتصل؟ أضف 002 للرقم المعلن، ما هو معلن هكذا خلاص. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم سمحت يا شيخنا، أنا والدي متوفي من مدة طويلة يعني من 20 سنة أو أكثر، فاحنا جينا ورثة عند عمي وصغرنا، وشغال بأرباح يعني كل ست شهور بناخد أرباحنا. بنتي مش يعني مش موافقين إن إحنا نسد بعض الديون اللي على والدي. عفوا أبوك مات رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. على والدين المسلمين. مات وعليه ديون. يعني في منها القليل ومنها الكثير. اسبري بس يا اختي اسبري نتكلم. الارباح فمش عايزين نسد الديون. اسبري نتكلم يا اختي. ابوك رحمة الله تعالى عليه مات وهو مدين. نعم. هل ترك وفاء لدينه ام لا؟ ترك ايه؟ ترك اموالا تسدد بها ديونه ام لا؟ هي حتة لص واحنا شغالين معاه. هي حتة لص. يجب عليكم وجوبا قبل أن يقسم الميراث سداد الديون إلا فأنتم أثنه وظلم كلكم. أي هو ده السؤال. أنا أسمع أخواتي طبعا طبعا الذي يخص خذيه وسدد الدين الذي الجزء الذي عليك من الدين بس. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. نعم. قطعيار معك الشيخ سألتك سابقا عن إعطاء الزكاة للمقبرة. قلت لك لا يجوز إخراج زكاة المال لبناء المقابر. هذه. ولكن ما علي أفعل ولا قصة. تصدق أو عفوا أخرج مثل المال مرة ثانية في وجوه الصدقة في وجوه الزكاة عفوا. أقول وضعت من عمتي من الساعة 12 الساعة 8 ولا تذكر عدد الرضاعات. تريد الزواج من أختي التي رضعتها الثالث. وجمهور العلماء على أن رضع الواحدات حرام. ثم إن الرضاعات من 12 إلى 8 ساعات تربو أيضا على الثلاث رضاعات. الثالث. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا شيخ. كيف نوفق بين حديث فاطمة سيدة نساء أهل الجنة والسيدة مريم سيدة نساء العالمين؟ ما في مشكلة. العالمين في زمانهم يا موسى. الله يقول في شأن بني إسرائيل ولقد اخترناهم على علم على العالمين. على العالمين في زمانهم. نعم. شكرا. لأمن أن تكون هناك أكثر من سيدة من سيدات أهل الجنة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي ثلاث أولاد ولد وبنتين. الولد خدمني حوالي 500,000 مصاريف صورت عربية ومصاريف. والبنت الثانية اتجهزت بنص فلوسه تقريبا. فاضل معايا مبلغ اكتبه باسم البنت الصغيرة من ورا الولد ولا غلط؟ لا ليس الغلط. انت اعطيت الولد 500,000 واعطيت البنت الكبرى 250,000 والبنت الصغرى معك مبلغ 250,000. اكتبيه للبنت الصغرى ما في مشكلة من الان. اقل من كده أعطيه لها من الآن. أكتبه من وراء الولد؟ مش تكتبيه الآن هو لها الآن من الآن. سلميها الآن لأنك وصية لا وصية لوارث. كنت ستوصي به لا وصية لوارث وسأرجع عليها. ولكن تعطيها الآن هذا المبلغ وبكل وضوح وبلا إخفاء وبلا توار ولا انخناس. أنا أعطيتك يا بني 500,000 وأعطيت أختك الأخرى 250,000. هذه 250,000 لأختك أنا حفظها لها بس من الآن تستلمها. شكرا. حديث يا صاحب السلتيتين أخلعن عليك وفي رواية فقد أذيت. يا صاحب السلتيتين تمشي في القبور تمشي بين القبور بين عليني. حديث يمنع من ذلك. هذا الحديث لا أراه يثبت وذلك لأنه من طريق راوي يقال له خالد بن سمير خالد بن سمير ما وثقه إلا النسائي رحمه الله، والنسائي كثيرا ما ينفرد بتوثيق المجاهيل. ثم إن هذا الحديث معارض بما هو أقوى منه، هو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرعا عليهم. ثانيا ورد صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى المقابر فقام من نومه قبل أن يذهب المقابر فانتعل رويدا رويدا وذهب إلى المقابر. وثالثا أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد أنهم كانوا إذا زاروا القبور خلعوا النعال، ما ورد هذا بصفة عامة، ورد عكسه الذي سلف وهو إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أنه يسمع القرآن عليهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله أنا بخير ولله الحمد. الحمد لله. بقول لحضرتك بالنسبة لكتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه، هل في أحد ضعيفة؟ قليل جدا. يعني أن هناك أحاديث انتقدت على البخاري ومسلم ولكنها قليلة، قليلة جدا. يعني مثلا ممكن مثلا عفوا هناك بعض الألفاظ معلولة نسبة ضعيفة، يعني إذا قلت مثلا 5% في كلام وخمسة في ما صحيح يعني إلى حد ما كلام قوي. طيب حضرتك كنت وعدتنا بتأجيل سلسلة يعني في الأحاديث الصحيحة من فترة يعني وكده، هل موعد يعني محدد إن شاء الله قريب ولا؟ والله إحنا ماشيين في هذا إن شاء الله. تمام إن شاء الله. طب حديث كلمتان خفيفتان على اللسان صحته؟ كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، حديث ثابت صحيح. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هل يجب أن أقرأ هل يجب أن تقرأ أذكار الصباح والمساء وأنت متجه قبلة؟ لا يجب. أكيد. لا نعبث معك حتى تقول أكيد. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. كنت عايز أسأل عن صحة سورة الملك قرأتها كل يوم. الحديث ضعيف. من قرأ سورة الملك شفعت له، إن سورة ما هي إلا 30 آية شفعت لصاحبها يوم القيامة، حديث غير ثابت. وكذلك قراءتها عند النوم أنها تؤمن الشخص في قبره لا تصح. حضرتك عندي سؤال ثاني. تفضل. بالنسبة للجلوس في المسجد من الفجر لصلاة الشروق، ده بيتحسب عمرة وحجة كذا؟ لا لا لا، الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس في الصباح بعد الصبح حتى تطلع الشمس يذكر الله، كان أصحابه يتحدثون بحديث الجاهلية فيضحكون ويبتسم. مكسه ثابت، لكن مكسه في مصلاه لما تطلع الشمس وكون ذلك يعدل حج عمره تم ضعيف. شكرا. ما هو أحمد حديث المشي في القبور بين المقابر ضعيف، الذي هو حديث يا صاحب الستيتين اخلعن عليك، قلت لك من طريق خالد بن سمير ولا يقوى. الذي يزعم انه في البخاري مخطئ جدا، الذي يقول انه في البخاري ليس في البخاري. الثابت اذا مات الميت وتولى عنه اصحابه انه يسمع قرعا عليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه. تفضل. جزاك الله خير عن الشيخ ونفع بك اولا. وبك وبالسامعين والسامعات. ما يسولون معلش بس هو في نفس الموضوع يعني. تفضل. رقم واحد، من الله علي ولقد شريك في محل مع مجموعه. ارجو منك نصيحه يعني. من الله عليك ودخلت محل شريكا مع مجموعة وبعد. أرجو منك نصيحة شرعية في الشراكة يعني. أذكرك بتقوى الله ثم أن تتذكر قول الله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فكن أمينا في شراكتك ولا تخدع ولا تغش الشركاء. وهذه النصيحة أقدمها لمن يثمرون أموال الناس. هناك ناس تثمر أموال الناس فضلا عن الذين يسرقونها ويهربون، يأخذون أموال الناس ويعبثون بها ويهربون إلى الخارج، لا بورك لهم في مساعيهم، يأخذون أموال اليتامى ويأخذون أموال الصالحين الذين رفضوا إيداع المال في البنك، ويجمعون من هنا وهناك الفتان وحشين، وذلك يأخذون هذه الأموال ويهربون للخارج. هؤلاء لهم حكم آخر، هؤلاء أهل إجرام لصوص كبار. لكن كلامي على الشركاء الذين يعملون أعمالا واضحة وظاهرة وجلية، ولكن بعضهم يطن بالأموال على المساهمين، يتفق مع المساهم أن 50% لك و50% لي، وذلك يستكثر 50% التي للمساهم ويجعلها 30%، ويجهل أن الله يعلم حاله. انتبه إذا كنت شريكا مع ناس، انتبه لا تغشهم ولا تخدعهم. اللهم أمين. السؤال الثاني، معلش أعطل عليك. أحد الشركاء باع سلعة سعرها 300 جنيه سلعة أخرى شبيهة لها 250 وهو على علم بذلك، فأعوذوك توجه له النصيحة. لا عفوا عفوا، ما السلعة؟ لأن هذا السؤال الذي أسأله له تأثير في الحكم. ما السلعة؟ يعني ممكن أبدل لك هذا الكوب بهذا الكوب، هذا الكأس بذاك، وأخذ الفارق، ما في مشكلة لأن المادة اختلفت. لكن مثلا تمر رديء بتمر جيد مع الفارق لا يجوز. تمر لا يجوز، لكن هذه مواد مصنعة، سيارة جديدة، السيارة القديمة مع الفارق لا بأس. لكن رز رديء رز جيد مع الفارق لا يجوز. هو السؤال معلش يا شيخ، هو لا، هو الشريك باع شيء لعميل، بس الشيء ده مصنع مثلا، البطاية حضرتك دي قدامك 600 جنيه، هو باعها للعميل ب 250، يعني هو كده بحث سعر غلط وهو على دواي بذلك. عفوا، ما الحامل له على ذلك؟ هل في مصلحة شخصية أو لمصلحة الشركة بصفة عامة؟ يعني افترض أن أنا لمصلحة شخصية ولا شركة؟ نعم. هو نفس. لا يعني افهم كلامي، يعني افترض أنك مشاركني. تمام. وأنت وكلتني أن أنا أقف في المحل وأبيع. تمام. وجد زبون من الزبائن يريد شراء هذه السلعة، أنا أبيعها 300 وهي في الأصل علينا بخمسين جنيه بمئتين جنيه. فقلت أنا كده كسبان، بدل ما الزبون يمشي هذا حاله 250. لا، هو في الحالة دي الشريك اللي معاه رافض هذا المبدأ. بس وكله في البيع والشراء ولا لا؟ وكله في البيع والشراء، ولكن بيع الشيء بالثمن المكتوب عليه. لا، يعني الشيء مكتوب عليه 100 جنيه قالوا تبيعها ب 100. لا شوف، اصبر يا حبيبي. الشريك المثنى الذي دفع المال مش من حقه يتحكم، هذا التحكم، هذا الوقت في المحل هو ينظر إلى مصلحة المحل لنفسه. إما إذا أنت كنت اشتريت معه السلعة وقلت نصيبي عندك 100 قطعة، لا تبع قطعة إلا بكذا كذا، هي تختلف. الاثنين الشركاء اثنين شركاء مش يكونوا واقفين في المحل، هم اثنين واقفين يعني، هم اثنين بيشتروا بضاعة وهم اثنين اللي بيشتروا. بس انا بسألك سؤال يعني، بس افهم كلامي يعني، هل في مصلحة متحققة للشخص البائع خفية ولا النافي؟ يعني في بنت بتحبه او بحبها جاءت تشتري، جاملها من اجل حبه لها او في لا لا ليس ذلك، لكن انا لا لا لا اعلم نيته في ذلك يعني، اذا كان افهم بس كلامي، اذا كان يتحرك لمصلحة العمل وهو لم يخسر، قال بدل ما الزبون يفوتنا يا محمد، يا بدل ما الزبون يفوت مننا نكسب 50 احسن ما السلعة راكدة، له وجهة نظره واجتهاده، لكن إذا كانت في مصلحة رجع إليه سرية لا نعلمها يحاسب على ذلك. شكرا. هو كلام مش واضح يا عبد الرحمن ولا واضح؟ الأخ لا يفهم في التجارة، لا يفهم في التجارة جيدا. أحيانا يكون من سياسة التاجر الماهر يقول أربح قليلا لكن أبيع كثيرا، واحد آخر معقد يترك السلع عنده بالشهور ويريد أن يربح كثيرا ولا يربح كثيرا. في سياسات تتبع في البيع والشراء، سياسات تتبع في البيع والشراء، قلت بيع رخيص حتى تكسب أكثر، مفهوم المسائل. ورحم الله رجلا سمعا إذا باع وإذا اشترى، لكن كان يبيع الواحد رخيص من أجل مصلحة خفية لا تظهر لنا، هذا الذي يعاتب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هل من دول التجور عندي على وجبتي قبل أداء أمري قبل وجبتي؟ الأحاديث التي وردت في هذا الباب كلها ضعيفة لا تصح، سواء التي فيها النهي عن النزول بالركبتين أو النهي عن النزول باليدين. كان مثلا الجمهور والأحناف والحنابلة. يا أخي سيبني أتكلم، ما أنت عارف تسأل لماذا؟ ما تصبر أن تكلم يا أخي. اصبر يا أخي اصبر. الحديثان اللذان ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء بتقديم اليدين أو بتقديم الركبتين عند السجود ضعيفان. فلما ضعف ماذا نعمل؟ أخذ الجمهور برأي عمر بالأثر الوارد عن عمر، وهو أن عمر كان ينزل بركبتيه قبل يديه، فعمل الجمهور برأي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هذا رأي الجمهور، العمل برأي عمر في النزول بالركبتين قبل اليدين، والأمر في ذلك واسع. وقد صنف، إذا كنت تريد المزيد، أحد إخواننا اسمه محمد لملوم حفظه الله تعالى رسالة في هذا الموضوع، وبين أسباب ضعف الحديثين، وبين أثر عمر وما فيه أيضا، وبين آراء أصحاب المذاهب إذا أحببت الرجوع إليه. شكرا لك. يقول: ما الحكم في ذهابي إلى فرح أخي في مكان مختلط ومعازف، ولكني لن أدخل القاعة لأنه مكان واسع جدا وموجود مكان بعيد عن القاعة أستطيع الجلوس فيه. اذهب سلم، أدي الغرض وانصرف، لا تجلس في مكان في معاصي الله. ولو كان المزوج أخا لك، لو كان يوقر دينه ما صنع ذلك، فلا مجاملات في الدين بارك الله فيك، لا مجاملات على حساب الشريعة. تجلس مع نساء أجنبيات يرقصن ويتمايلن ويتغنجن، الناس لماذا؟ هل تساب على هذا أم تأثم؟ السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. تفضلي. الشيخ مصطفى؟ نعم مصطفى. جزاكم الله خيرا يا شيخنا. وياك. أنا عايز أسأل حضرتك في نقطة، أنا والدي متوفي منذ 8 سنوات. قل يا رحمه الله. الله يرحمه يا رب. فوقتي في المقابر، مع المقابر اللي هي دورين، فهم عايزين يجددوها. هيشيل يعني الطاقة، بعدين يحطوها في مقبرة ثانية وبعدين يجددوها، لأن في الشتاء المية بتدخل داخلها يعني. ف

وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا، في أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا، من أمامنا نورا ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا رب واجعلنا نورا يا كريم. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا واصلح أعمالنا وأخلص نوايانا لوجهك يا كريم. سألك يا ربنا علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وكن لنا ظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المقربين واجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم أنزل مستضعفين من المؤمنين وفك أسر المأسورين المسلمين واحقن دماء المسلمين يا رب العالمين وألف بين قلوب المؤمنين يا كريم. اللهم يا ربنا نسألك إيمانا لا يفقد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء اجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. نعوذ بك يا ربنا من الحول بعد الكون ومن زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجناء سخطك. نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطلق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اجعلنا مقيمين للصلاة ومن ذريتنا. اللهم تقبل دعاءنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.